معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. الآيات جمع آية، والآية معناها العلامة. ما آية أنك رجل لحيتي، ما آية أنك ضعيف البصر أن الله على عيني. الآية علامة، ومن العلامات وما أكثرها الدالة على وجود الله وعلى ربوبيته وألوهيته وعلى قدرته وعلى علمه وعلى حكمته. ما أصل هذه الآيات آلاف، لكن من بينها الليل والنهار والشمس والقمر. الليل والنهار، هل تستطيع البشرية أن تغير الليل والنهار؟ هل يعقل أن هذا الليل بهذه الطريقة يأتي به إنسان أو جان؟ من أوجد هذا الليل هذا الظلام؟ أرأيتم لو أن الله سلب النهار وترك البشرية بالظلام، كيف تسعد؟ كيف تعيش؟ لو جعل النهار فقط لا ليلا، كم يعانون من التعب والشقاء والبلاء. لكن ليل مظلم للاستراحة والنوم والهدوء والاستقرار، ونهار مضي للسعي والعمل الجاد في الدنيا. ما أكثر الآيات الدالة على وجود الله وعلى ربوبيته وعلى ألوهيته وعلى علمه وقدرته، ومن بينها الليل والنهار والشمس والقمر. هذه الشمس التي نشاهدها قد علمنا من أهل العلم أن أكبر من الأرض بمليون ونصف مليون مرة. من أوجدها؟ بنو هاشم، بنو فلان، أمريكا، روسيا الملحدة، الصين الكابرة، من؟ لا يسعك إلا أن تقول لا أحد إلا الله. والقمر، هذا الكوكب يبدو هلالا ويتكامل يصبح بدرا ثم يتناقص يصبح هلالا، من أجل ماذا؟ لأجل أن نعرف الحياة والحساب فيها والشرور والأعوام والسنين. تدبير عليم حكيم ولا لا؟ لولا القمر كيف نعرف الحساب؟ كيف نعرف الشهر من الشهر؟ ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. ثم قال تعالى: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. يا عباد الله، يا من يسجدون للشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، اسجدوا لخالق الشمس والقمر، اسجدوا لله الواحد الأحد. وهذا يدل على أن من العرب من كان يعبد الشمس وهم في اليمن، والدليل القرآن. لما ذهب دار الهدهد ورجع لسليمان قال: وجدت قوما يعبدون الشمس من دون الله. ثم العرب منهم أيضا من لهم أصنام يسمونها الشمس، ولهذا يسمون عبد الشمس، فلان عبد الشمس، صنم معروف يسمونه الشمس، يعبدونه ويسجدون له. فقال تعالى لما أعلن عن وجوده وعلمه وربوبته وولايته، قال: لا تسجدوا إذا للشمس ولا للقمر، واسجدوا للذي خلقهن، أي خلق الليل والنهار والشمس والقمر. هذا الذي يستحق أن تركع له وتسجد، ما هو صنم أو الشمس أو القمر. اسجد لخالق الشمس والقمر والليل والنهار إن كنتم إياه تعبدون، وإذا كنتم ما تعبدونه فأنتم تسجدون حتى للشيطان. وهنا لطيفة علمية، مالك يرى هنا السجدة، الشافعي وأبو حنيفة وغيرهم يرى السجدة عند لا يسأمون. ولطيفة علمية، هم يقولون إن شئت سجدت في الأولى أو الثانية، لكن الذي يبدو والله أعلم لطيفة علمية أن السجود في الأخير أولى، لأنك إذا سجدت في الأول وما سجدت في الثاني قد تكون مطالب، لكن إذا سجدت في الثاني أنت معفو عنك سجدت. أو ما فهمتموني؟ مالك ومن وافقه أن السجود العزم عند قوله إن كنتم إياه تعبدون. الشافعي وأبو حنيفة وغيرهم يقولون عند قوله لا يسأمون، عرفتم هذا؟ ويقولون الكل جائز، إن شئت سجدت عند الأولى أو عند الثانية. ما هي اللطيفة التي قلت لكم؟ السجود عند الأخيرة أحوط، تبهتم؟ أليس أحوط؟ سجدت. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم حقا إياه تعبدون. ومع الأسف لما جهلت هذه الأمة وهبطت يسجدون في بعض الجماعات، يأتون قبر الضريح يزحفون، والله يزحفون على وكبهم، هذا أفظع من السجود، تبهتم؟ وبعضهم يسجد للحكام جهلا يركع، وبعضهم الألعاب رأيناهم رياضة يركعون لمن يقودهم، وهذه سجود وعبادة لغير الله كفر ولا تحل أبدا، لأن لفظ السجود يطلق على الركوع، كل ركوع سجود، انخفاض وانكسار، تبهتم؟ ثم قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: فإن استكبروا أبوا أن يسجدوا لله فالذين عنده عند ربك وهم الملائكة يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يملون ولا يسأمون. فإذا كفر الناس أبوا أن يسجدوا للرحمن: يا رسولنا لا تحزن لا تكرب، فإن لله تعالى ملائكة حملة العرش وغيرهم ما من شبر أو موضع قدم في السماء إلا وعليه ملك سجد وراكع، والله العظيم. وإذا لم يسجد هؤلاء لا تكرب ولا تحزن. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسجدون. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وهم لا يسأمون أي لا يملون. قال زهير في شعره: قال سئمت، شاهد عندنا في سئم إذا مل وما قدر يفعل، قال سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 حولا لا أبالك يسأمي. سئمت تكاليف الحياة ومن يعيش 80 حولا لا أبالك يسأمي. يسأم بمعنى مل ويتعب. فهؤلاء الملائكة يسبحون الليل والنهار طول الحياة وقبل الحياة لا يسأمون ولا يملون ولا يتعبون. ثم قال تعالى وقوله الحق: ومن آياته الدال على وجود الله وعلمه وقدرته ورحمته وعلمه وصفات الكمال التي هي صفاته، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة. أيها السامع، من آيات الله الدال على أنه قادر على أن يحيي الموتى، على أن يجمع عظامها ورفاتها ويحييها كما كانت وأفضل مما كانت، ما يدل على ذلك أنك ترى الأرض خاشعة لاصقة جامدة ما هي منتفقة ولا مرتفعة إذا منعت من المطر، فإذا نزل المطر ارتفعت وتحللت. ومن آياته الدالة على قدرته على إحياء الموتى بعد موتهم ليحاسبهم ويجزيهم، من آيات الدل على ذلك أنك ترى الأرض هامدة لاصقة أفراد، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، أليس كذلك؟ إن الذي أحياها إذن لقادر على أن يحيي الموتى. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشية منكسرة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، الاهتزاز ترتفع وإلى الله تخرج النباتات منها. إن الذي أحيا هذه الأرض الميتة بماء السماء قادر على أن يحيي الموتى إذ هو على كل شيء قدير. الآيات الأولى في تقرير التوحيد وإلى لا، وهذه في تقرير البعث، وكل الصور المكية تعمل على تقرير البعث والحياة الثانية والجزاء والتوحيد والنبوة المحمدية. كل الآيات تعمل على إيجاد عقيدة سليمة صحيحة والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والبعث الآخر والجزاء الذي يتم فيه. وقوله تعالى إنه على كل شيء قدير، لا يعجز الله شيء قط، الذي خلق هذا الكون يعجزه شيء؟ لا يعجزه شيء أبدا، إنه على كل شيء قدير. ومن ذلك آمنوا بأنكم إذا متم وأصبحتم ترابا وعظاما نخرة سوف يحييكم كما يحيي الأرض بعد موتها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بين النفختين الأولى والثانية 40 سنة ينزل مطر من السماء كمني رجال ما ينزل، فننبت في الأرض كما ينبت البقل الثوم والبصل، لكن أصل الثوم في ذراع، لكن هذا فيه 2 متر. ننبت كما ينبت البقل. متى هذا؟ لما تهلك البشرية كل ما فيها وتنتهي الحياة هذه نهائيا وتصبح الأرض كقصعة أو كصحن أو كصفحة، حينئذ ينزل ما من السماء فننبت بواسطة العجب، عجب الذنب العظيم الصغير في آخر خرجات الظهر، ذلك الذي والله لا ننبت منه كما ينبت القمح والشعير. فإذا نبثنا وامتددنا في الأرض على أجسامنا ينفخ صافي النفخة الثانية تدخل الأرواح في نفوسنا، فإذا بنا أحياء نساق إلى المحشر إلى ساحة فصل القضاء. ثم قال تعالى، اسمع هذا الخبر، إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، سوف ننزل بهم البلاء والعذاب والشقاء. من هم الذين يلحدون في الآيات؟ يحرفونها، يبدلونها، يميلون بها إلى أغرارهم وإلى شهواتهم. الحد يلحد إذا مال عن الطريق، كما نلحد الميت في الكفن في الدفن في القبر، نجعله في جانب القبر نميل به. هذا خبر للذين يردون على القرآن ويتزعمون الرد عليه وأنه كذا وكذا ويحرفونه. اسمع الخبر، إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، ومعنى هذا لنهلكنهم، لنسلط عليهم بلاء العذاب، ومأواهم جهنم بئس المصير، تهديد عظيم. فلهذا يجب أن لا نميل بشهواتنا وأطماعنا ودنيانا في القرآن، نقول الحق كما هو. أما تحريف كلام الله لنبيح الحرام أو نحلل الحرام نحرم الحلال أو كذا أو نبيح بدعة أو باطل أو منكر لا يحل أبدا. واسمع الوعيد، إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، نعرفهم، وبعد ذلك ننزل البلاء بهم. وإن أردت أن تعرف البلاء فاسمع الله تعالى يقول، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي يوم القيامة آمنا؟ قولوا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي يوم القيامة آمنا؟ الذي يأتي آمن الخير قطعا ذاك في جهنم. ومعنى هذا أن الذين يلحدون في آيات الله ويحرفونها للشهوات والأطماع والدنيا هؤلاء مصيرهم جهنم، وقد تنزل بهم العقوبة في الدنيا قبل الآخرة، لأن الله هددهم إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا سننزل بهم ما ننزل ونهلكهم. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمن يوم القيامة؟ قولوا الذي يأتي يوم القيامة آمنا، ألا وهو المؤمن التقي. والملحد هو الكافر الفاسق الفاجر والعياذ بالله تعالى. ثم قال تعالى لهم اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. هذا الأمر للتهديد والوعيد، اعملوا ما شئتم لننزلن بكم عذابنا، لنسخطن عليكم ولا نرضى، لندخلكم جهنم لتشقوا أبدا، اعملوا ما شئتم. الرسول الكريم كان يعاني من أولئك العمالقة المتعاندين المتكبرين يحوبون كلام الله هكذا، اصبر يا رسول قل لهم اعملوا ما شئتم إن الله بما تعملون بصير عليم خبير، وسيجزيكم بكفركم وشرككم وإلهيتكم للأصنام والأحجار. اعملوا ما شئتم إنه تعالى بما تعملون بصير، لا يخفى عليه شيء. الكافر والمؤمن، الباء والفاجر، التقي والفاجر، الكل هم بين يدي الله يعلمهم أكثر مما نعلم أنفسنا، لا يخفى عليه شيء أبدا، وسيجزيهم. ثم قال تعالى لا يأتيه الباطل، أي لا يأتي القرآن الكريم الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ما يستطيع أحد أن يزيد فيه من أوله ولا أن ينقص منه حرف أحد من آخره أبدا. بقية آية أخرى هي قوله تعالى إن الذين كفروا بالذكر، ما المراد من الذكر؟ والله إنه القرآن. القرآن يسمى الذكر أليس كذلك؟ من ذا الذي يسمع القرآن ولا يذكر الله؟ بمجرد ما يسمع القرآن يذكر الله، هو الذي أنزله. حتى الكافر إذا سمع القرآن يفهم أن هذا هو الذي أنزله الله، ولهذا سمي القرآن بالذكر. إن قرأت ذكرت، سمعت ذكرت، لكن إذا ابتعدت وصممت ولم تسمع لم تذكر أبدا، لا تذكر الله ولا الدار الآخرة. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم، أي بالقرآن لما جاءهم، وإنه أي القرآن العظيم لكتاب عزيز. كتاب عظيم عزيز، إي والله 114 سورة، 4400 آية. هذا كلام الإلهي تحدى الله به الإنس والجن مع بعضهم البعض على أن يأتوا بمثله فعجزوا وخنعوا وخلعوا، بل تحدى فصحاء العرب وبلغاهم بصورة واحدة والله ما استطاعوا. إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا إذن فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، أعدت للكافرين. هذا الذكر، يقول تعالى إن الذين كفروا بالذكر أي بالقرآن لما جاءهم انتهى إليهم بواسطة رسولنا وعبادنا، وإنه أي القرآن لكتاب عزيز، عزيز ممتنع والله، ولا حرف واحد يزيد ولا ينقص بلا عزة كاملة. من الذي أعزه؟ الله مولاه ومنزله. لا يأتيه الباطل، أي من جهة لا يأتيه الباطل من بين يديه بأن يزاد فيه حرف أو كلمة أو قصة أو حديث، ولا من خلفه بمعنى ينقص منه شيئا، لا يأتيه الباطل بين الكتب الأولى الإلهية كلها تقول بصدق القرآن ولا تكذب بشيء. لا يأتي بعد ذلك كتاب آخر ينسخه أبدا، كل هذا صالح. لا يأتي الباطل من بين يديه بأن يوجد كتاب من كتب الله ينفي القرآن أو يحرفه، ولا من خلفه بأن يأتي كتاب من جديد يمحوه ويبطله، ولا يأتي ولا من بين يديه من يستطيع أن ينقص أن يزيد فيه كلمة. الآن 1420، هل استطاع عالم العلماء أن يزيد آية كلمة فقط؟ ما استطاع، لأن الله تعهد بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الكتب التي غير القرآن يزاد فيها وينقص منها مئات المرات. ولا يأتي الباطل بين يديه ولا من خلفه أي يستطيع واحد أن ينقص منه حرف أو كلمة أو آية، لا لا أبدا. عصمة الله وحفظه لكتابه إذ به تقوم الحجة على عباده. لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من نزله هذا، من أين نزل؟ ما خرج من الأرض، هذا نزل من فوق، تنزل من فوق في الدار ولا لا؟ من السطح، هذا نزل من فوق. تنزيل من؟ تنزيل من حكيم، ألا وهو الله الحكيم العليم حميد، يحمده كل المخلوقات على نعمه وأفضاله وإحسانه. فيه من لا يحمد الله، بصرك من نعمة الله، كلامك من نعمة الله، إذن كلنا نحمد الله فهو الحميد العليم. القرآن من أين نزل؟ على من نزل؟ محمد، إذن محمد رسول الله. فكما قرر التوحيد قرر النبوة والبعث الآخر. تنزيل على من نزل، يسألك يهود أو نصاني قل على من نزل، لا بد أن تقول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فقررت الآيات هذه الثلاثة، التوحيد والنبوة والبعث الآخر والجزاء فيه، وهذه الصور المكية هذه حالها. تنزيل من حكيم حميد، ألا وهو الله جل جلاله وعظم سلطانه. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات، أولا تقرير التوحيد بالأدلة القطعية الموجبة لله العبادة دون غيره من خلقه. من هذه الهدايات لهذه الآيات تقرير التوحيد، وهو أنه لا يستحق أن يعبد إلا الله، لا نبي ولا ملك ولا عبد صالح ولا كائن من الكائنات، لا يستحق أن يعبد لا بالركوع ولا بالسجود ولا بالذكر ولا بالدعاء ولا بالذبح ولا بالنذر ولا بالحب ولا بالبغض. لا يوجد من يستحق العبادة إلا الله، خالق كل شيء ورب كل شيء. هذه الحياة قرر التوحيد. نعم. ثانيا، بيان أن هناك من الناس من يعبدون الشمس ويسجدون لها من العرب والعجم، وأن ذلك شرك باطل، فالعبادة لا تكون للمخلوقات الخاضعة في حياتها للخالق، وإنما تكون لخالقها ومسخرها لمنافع خلقه. من هداية هذه الآيات بيان أن هناك من العرب ما كان يعبدون الشمس. اليمن ما في ذلك شك، أيام بلقيس كان يعبدون الشمس. في العرب بنفسه حتى في مكة يسمون عبد شمس، في صنم يسمونه شمس ويعبدونه. رابعا، تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر دليل من أظهر الأدلة، وهو موت الأرض بالجد ثم حياتها بالغيث ثم حياتها بالغيث، إذ لا فرق بين حياة النبات والأشجار في الأرض بالماء وبين حياة الإنسان بالماء كذلك في الأرض بعد تهيئة الفرصة لذلك بعد نفخة الفناء، ومضي 40 عاما عليها ينزل من السماء ماء فيحيى الناس وينبتون من عجب الذنب كما ينبت النبات بالبذرة الكاملة في التربة. تقرير عقيدة البعث الآخر، الحياة الثانية، ضرب الله لذلك مثلا الأرض الجافة الممنوعة من المطر اليابسة القاحطة ينزل عليه المطر تهتز وتنتفخ وترتفع أشجار نباتات وإلا لا. كذلك عظامنا تفنى، هذا العجب الصغير العظيم الصغير ما يفنى كالنملة، يبقى في الأرض وننبت منه كما ينبت البقل. آمنا بالله ولقائه. نعم. خامسا تقرير قدرة الله على كل شيء أراده، وهذه الصفة خاصة به تعالى موجبة لعبادته وطاعته بعد الإيمان به وتأليه. نعم، من هداية الآيات تقرير أن لا قدرة لمخلوق، القدرة لله، قدرة الله لا يعجزها شيء. ادعه اسأله اعبده اركع له اسأله فإن الله لا يعجزه شيء، يحيي الموتى يميت الحياة ينبت الأرض يحييها يميتها، إذ هو على كل شيء قدير، وهذا لن يكون إلا لله. لا يوجد كائن من الكائنات أنه قدير على كل شيء أبدا. سادسا حرمة الإلحاد في آيات الله بالميل بها عن القصد والخروج بها إلى الباطل. حرمة الإلحاد في آيات الله، وقد عرفتم الإلحاد هو الميل وإلا لا، هو تحريف المعنى، الآية تدل على معنى كذا ويصرفها يحرفها حتى ما يعبد الله وحده، فيحل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله أو يشيع منكرا أو باطلا بتحريف الآيات والعياذ بالله. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا وسوف ننزل بهم نقمنا وعذابنا. فلهذا نقول الله أعلم، علمت قل معنى الآية كذا وكذا، ما علمت قل الله أعلم. نعم. سابعا التهديد الشديد لكل من يحرف آيات الله أو يؤولها على غير مراد الله منها. الوعيد الشديد لمن يحرف آيات الله ليفسد على الأمة دينه وعقيدته وعبادتها وشرعها وقانونها، وما أخفى هذا النوع من المدينين يدعون العلم والفلسفة والكذب والباطل والعياذ بالله. نعم. أخيرا تقرير مناعة القرآن فحفظ الله تعالى له وأنه لا يدخله النقص ولا الزيادة إلى أن يرفعه الله إليه، إذ منه بدأ وإليه يعود. هداية الآيات تقرير أن القرآن عزيز، والله لا يقدر على أحد بالكون أن يزيد فيه آية ولا أن ينقص من أخرى أبدا، لأن الله تولى حفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحاضرون. وانظر 1400 سنة هل تغير في القرآن شيء في بين العرب والعجم في الشرق والغرب؟ الكتب الإلهية التوراة والإنجيل، الإنجيل حولوا إلى 30 إنجيل وبعد جمعوها في 5 أناجيل. التوراة لا تسأل عما زاد فيها اليهود ونقصها، القرآن والله ولا حرف واحد. وصدق الله العظيم إنه لكتاب عزيز. آمنا بالله بكتابه. قال الشيخ في النهر تضمنت الآية 6 صفات للقرآن العظيم. تضمنت الآية 6 صفات للقرآن الكريم، ما هي؟ أولا أنه ذكر يذكر الناس بما يغفلون عنه. ما سمعنا القرآن ذكر. نعم. ثانيا أنه ذكر للعرب أي شرف لهم كقوله، ذكر للعرب أي شرف لهم. نعم، العرب شرفوا بالقرآن لأنه نزل بلسانهم. نعم. أنه ذكر للعرب أي شرف لهم كقوله وإنه لذكر لك ولقومك، آية من كتاب الله. ثالثا أنه كتاب عزيز، والعزيز النفيس والمنيع أيضا، إذ أعجز الإنس والجن أن يأتوا بمثله. أعجز الإنس والجن على أن يأتوا بمثله، عزيز. نعم. رابعا أنه لا يتطرق إليه الباطل ولا يخالطه بحال. لا يتطرق الباطل القرآن أبدا، لا بالزيادة ولا بالنقص أبدا، يبقى هو هو، ما أحله الله حلال وما حرمه حرام، ما أخبر به واقع ما أخبر. نعم. خامسا أنه مشتمل على الحكمة، وهو حكيم وذو حكمة وحاكم أيضا. أي نعم، هو حكيم ومشتمل على الحكمة ويعلم الحكمة. نعم. وأخيرا أنه تنزيل من حميد والحميد المحمود حمدا كثيرا. تنزيل من حكيم حميد. والمحمود هو الله يحمده من في السماوات ومن في الأرض.